السؤال الثاني، هل يرزق الإنسان حسب نيته؟ هل يرزق الإنسان أو يرزق ابن آدم حسب نواياه؟ هل إيش؟ الإنسان أي هل يرزق حسب نيته؟ يرزق؟ أيوة. أي يعني هل الرزق يحدد حسب النية؟ التقوى من أسباب الرزق. نعم. التقوى، تقوى الله عز وجل. نعم. من أسباب الرزق. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن أسباب الرزق صلة الرحم، يعني القرابة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الله يجزاك خير يا شيخ. أنت كذلك. شكراً.